في القرآن الكريم بعض المفردات التي تحتاج إلى وقفة، مثل قوله تبارك وتعالى مثلا: وهي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. وهي كأن الله، كيف نعربها وكيف نفهم معناها دكتور فاضل؟ ما معناها أولا؟ كيف نعربها أو كيف نفهم؟ هي هاي كلمتان. وي كأن. وي. أيوه وي. اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. بمعنى أعجب. نعم، يعني أعجب، عجبا، أتعجب. طيب. وكأن هي كأن أخوات إن. إيه إيه نعم. فإذا وي وكأن. حتى احنا احيانا بالعامية نستعمل وي للتعجب، تقول وي وي وي وي وي وي. هي في حد ذاتها اسم فعل. نعم. وي. نعم. واو واو ياء. واو ياء. وي. نعم. أنا عجبا أتعجب شيء هذا. منها ويلي ولا ويلي؟ لا لا لا لا على بعضها. ويل لا لا، ويل اسم، ليس هذا، ليس اسم فعل، اسم معرب. ويل هذا مبني هذا. طيب ونقول وي اسم فعل مضارع بمعنى معنى أعجب. أعجب. أعجب. كأنها كأنها يعني. وي كأن. يعني عندما رأى هؤلاء، عندما رأى هؤلاء يعني كيف حل بقارون، قالوا عجبا، كأن الله هكذا يعني. الله يعني أكبر. كأن الله يبسط ثم يأخذ الله يعني. هذا معناها. إيه طبعا. عجبا كأن الله. يا للعجب، كأن الله يفعل هكذا. يعني الآن يفسر. يعني كأنه سبحانه يفعل هكذا، يبسط ثم يأخذ، سبحان الله. نعم. وكأنها تعمل العمل في الجملة، عملها في الجملة عادي، تنصب وترفع عادي. عادي. إذا الله اسم كأن. كأن. أيه.